بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في الله، أخواتي في الله، يتشرف موقع Call of Islam وموقع Live Islam بأن يستضيف الشيخ عبد السلام زود أبو محمد إمام مسجد السنة في سيدني في محاضرة بعنوان، وهي الجزء الثاني من محاضرة بعنوان من المسؤول عن فساد وضياع أبناء المسلمين في بلاد الكفر والحل. فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معشر الإخوة والأخوات، نكمل اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى محاضرة الجمعة الماضية، والتي كانت ولا زالت بعنوان من المسؤول عن فساد وضياع أبناء المسلمين في الغرب عامة وأستراليا خاصة والحل. وفي هذا اللقاء نقف عدة وقفات، وقفة مع الأبناء والبنات، ووقفة مع المدارس، وأخرى مع وسائل الإعلام، والأخيرة مع الدولة، ثم مع الحل إن شاء الله تعالى. فأعيرون أسماعكم أينما كنتم، وشاركوا معنا مشاركة جادة بتسجيل ملاحظاتكم، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. إخواني في الله، والحديث عن الأبناء يطول ويطول، ولكن أقدم قبل الحديث عنهم بمقدمة لعلها تساعدنا على معرفة الأسباب التي أدت إلى فسادهم وضياعهم. تعلمون إخواني أن خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة التي تنجب الأولاد الصالحين وتؤسس المجتمع الصالح، وهذا يتطلب منك أخي البحث عن الزوجة الصالحة التي ستكون أما لأبنائك وبناتك، وجدة لأحفادك، ومعينة لك على طاعة ربك. وهذا هو الحق الأول لولدك عليك، وهو لا زال في عالم الغيب، أن تختار له أما صالحة. فإذا حان وقت خروجه من رحم أمه ونزوله إلى هذه الدنيا، وجد أمامه أما صالحة وأبا صالحا ينتظرانه في بيت ومسكن شرعي اشتروه بالحلال ليستقبلوه فيه، ومن ثم لينشأ ويشب فيه مع إخوته الذين سيلحقون به إن شاء الله. فبالله عليكم إخواني، ماذا تظنون أن يكون هذا الولد الذي وجد أمامه أما صالحة وأبا صالحا في بيت طيب من مال حلال، أيكون ولدا شقيا أم عبدا لله تقيا؟ أجل، إن مثل هذه البيوت لا تطيب إلا بالزوجة الصالحة والأب الصالح والمسكن الحلال، لا ولن ينبت فيها إلا النبات الطيب الحسن. قال تعالى عن مريم عليها السلام: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج عند البناء بزوجته أن يسأل الله تعالى خيرها وخير ما جبلت عليه، وأن يستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، وأن يسمي الله تعالى ويدعوه قائلا: اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر الله بينهما ولد فإن الشيطان لن يضره أبدا، كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا رزقت أخي بالولد فاشكر الله عليه، وعق عنه شاتين إن كان ذكرا، وشاة واحدة إن كانت أنثى، واختر له أحسن الأسماء وأحبها إلى الله تعالى، ومنها عبد الله وعبد الرحمن. واحلق شعر رأسه وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة على المساكين والفقراء، فإذا فعلت ذلك فقد فككت رهنه، فإنه محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة حتى يفعل له والده ما تقدم ذكره من حلق شعره وذبح عقيقة عنه وتسميته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مستدلا على ذلك بما في صحيح سنن ابن ماجة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن، مرتهن يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة، مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ثم ليكن أخي أول ما تلقنه من الإسلام الشهادتان، ثم إذا بلغ السابعة من عمره فمره بالصلاة ليتدرب عليها، فإذا بلغ العاشرة ولم يصل فاضربه ضرب تأديب ليعلم أن الأمر في غاية من الجد، وفرق بينه وبين إخوته في النوم بحيث لا ينام أحدهما مع الآخر تحت غطاء واحد في فراش واحد بعد هذه السن، لأن الشهوة تبدأ بالتحرك عندها. وقبل وبعد هذا تعلم ابنك كتاب الله تعالى وتحفظه ما تيسر منه ليقرأه في صلاته، وتعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الأحكام والحلال والحرام التي يحتاجها كل مسلم. ولا مانع أن تبدأ معهم إخواني بكتاب الأربعين النووية فيحفظونه، ثم انتقل معهم إلى غيره من الكتب. ثم أخي إذا وجدت عند ابنك رغبة في الزواج فزوجه، خاصة في مثل هذه البلاد فإن جل المعاصي تأتي من هذا الباب، فساعده على إحصان فرجه بالحلال قبل أن يفسده بالحرام، وإذا أفسده بالحرام لا قدر الله أصبح من الصعب أن يرضى بالحلال بعدها، كما هو حال بعض الشباب هنا وهناك. والواجب عليك أخي أن تختار له أما صالحة، امرأة صالحة، ليبقى محافظا على ما ربيته عليه، ولو فعل الأهل ذلك لما وصل أبناؤنا إلى ما وصلوا إليه. والآن إخواني بعد هذه المقدمة ننتقل وإياكم لواقع أولادي وأبناء المسلمين في هذه الديار وغيرها من بلاد الكفار الذين أصبحوا حديث الناس في وسائل الإعلام، من الذي أفسدهم وإلى الشوارع أخرجهم؟ هذا ما سنسلط الأضواء عليه بعد هذه المقدمة، فأقول وبالله التوفيق. لقد اشترك في إفساد أبنائنا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه كل من الأهل والمدرسة والدولة والإعلام بشتى صوره. وإليكم إخواني قصة الأبناء منذ البداية، كما عشنا الأسبوع الماضي مع قصة الآباء والأمهات، نعيش الآن مع قصة الأبناء. فبعد أن وصل الجيل الأول من الأهل إلى هذه البلاد لا شك أنهم تزوجوا، والله أعلم بمن تزوجوا، بالصالحات أم بالطالحات الله أعلم، ولكنهم للأولاد أنجبوا. فمثلا من جاء منذ 20 أو 25 سنة وتزوج يومها، فعنده الآن من الأولاد من أعمارهم تتراوح ما بين 20 سنة إلى 1 سنة. هؤلاء الأولاد ولدوا في بيت ربوي ومؤمن عليه وعلى ما فيه من أثاث في شركات التأمين كما قلنا الأسبوع الماضي، وفي هذا البيت الربوي نشأوا وتربوا. وهذا أول شر دخل على الأسرة، حيث عرضوا أنفسهم وعيالهم لحرب الله ورسوله، بل للعنة الله عز وجل. ونزلت البنت من بطن أمها، وما إن نزلت حتى رأت أمها إن لم نقل سافرة فمبتدئة بالسفور، وجدت أمها كاشفة عن شعر رأسها وساقيها وربما ذراعيها، وربما وجدت أما تلبس ملابس أبيها بنطلون وقميص أو جاكيت، وجدت أمها مغيرة خلق الله تنتف حواجبها وترققها صباح مساء، وجدت أمها ترش الروائح على جسمها عند خروجها من بيتها، وجدت أمها في السهرة تجلس مع الرجال وتقدم لهم الشاي والفواكه والخضار بحضور زوجها. ولما فسدت الأم في نفسها كان من الطبيعي أن ينتقل هذا الفساد أوتوماتيكيا إلى ابنتها، وهذا الذي حدث. فمن الذي اشترى للبنت الملابس القصيرة الفاتنة؟ ومن الذي أذن للبنت أن تلبس ملابس المدرسة التي فستانها إلى حد الركبتين أو أعلى، وكلسات أو شراب الرجلين إلى الكعبين أو دونهما، والقميص أبيض شفاف يري ما تحته؟ ومن الذي اشترى للبنت ملابس الرياضة والبنطلون فيها ضيق يجسم ما تحته تماما؟ ومن الذي اشترى للبنت ملابس السباحة وهي قطعتين فقط لستر عورتها؟ ومن الذي اشترى للبنت فستانا خاصا لحفلة المدرسة في نهاية مرحلة البرايم سكول وكان كفستان الكافرات تماما؟ ومن الذي اخرج البنت الى العرس في كامل زينتها وكأنها هي العروس؟ من الذي فعل هذا كله وغيره كثير مما لم نذكره؟ اليست الام؟ وهل تتوقعون بعد هذا كله ان تنشأ البنت صالحة مصلحة؟ أم تنشأ المسكينة وتشب على تقليد أمها؟ ألا بئسة الأم هكذا تكون أيا كانت. وقليل من بنات المسلمين من تلتزم بلباسها الشرعي في المدارس الأسترالية والغربية، جزاها الله وأهلها خير الجزاء. ونزل الولد من بطن أمه فرأى أباه منهمكا في العمل، يخرج صباحا ولا يرجع إلا مساء، غائبا عنه طوال النهار. نزل المسكين من بطن امه فرأى اباه مدخنا وفي اصبعه خاتما من ذهب وربما في يده سوارا من ذهب ايضا او في عنقه سلسلة من ذهب، ولا حول ولا قوة الا بالله. رأى اباه يلبس الشرط السروال القصير وكأنه اجنبي، نظر الى رأس ابيه فرآه ربما مقزعا، يعني حالقا بعضه ولبعضه الاخر تاركا. نزل من بطن امه فلم يرى اباه يوما امامه مصليا، حتى لصلاة الجمعة لم يره يوما ذاهبا، وذلك لانشغاله بالعمل والمحل، ولم يرى اباه يوما الى المسجد صحبه. نزل من بطن امه فلم يرى اباه للزكاة مؤديا ولا لرمضان صائما، لم يرى اباه يوما للغة العربية له معلما او امامه متكلما. كان يرى اباه يقف كل يوم امام المرآة وبيده آلة يجرف بها لحيته وشهيبه، فيقابل الولد بين وجه ابيه وامه فيجدهما في الظاهر واحدا. بعد كل هذا الذي يراه الولد امام عينيه يتكرر يوميا، كان من الطبيعي ان يقلد الولد اباه، وبالفعل نشأ الولد على خطى ابيه متأثرا فيه، وكان هذا من اسباب انحراف الولد في صغره قبل دخوله المدرسة. والان لو نظرت اخي الى هذا الولد فرأيت شعر رأسه مقزعا، وفي يده جنزير ذهب بريسلت، وفي عنقه سلسلة من ذهب او فضة، فلا تستغرب. او وجدت في اذنه حلقة، فلا تقل من اين اخذ هذا، بل قل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ولما بلغ الولد الخامسة من عمره دخل المدرسة، وعندها انتقل من البيت الذي ولد فيه الى بيت اخر يتعلم فيه، لكن من سيعلمه اخي؟ اسمعوا عباد الله، ان ابناء المسلمين يعلمون ويربون كما اسلفنا الاسبوع الماضي على ايدي واعين اعداء الله واعداء رسوله واعداء المؤمنين من اليهود والنصارى والمشركين. واي خير تنتظره اخي، اي خير تنتظره من ابنك اذا رباه لك عدوك؟ وما فسد ابناء المسلمين قديما وحديثا الا لما تربوا وتعلموا على ايدي اعدائهم. وماذا نتوقع اخواني من هذه المدارس وهؤلاء المدرسين ان يعلموا ابناءنا؟ هل سيعلمونهم دين الاسلام؟ لا والله، بل سيعلمونهم دينهم. اما دين الاسلام فيسمحون للمسلمين في كل اسبوع ان يرسلوا واحدا منهم ايا كان ليجمع طلاب المسلمين من صفوفهم ويعطيهم حصة دين لمدة 40 دقيقة، وهو ما يسمى بمدرس سكريبشا، حصة واحدة في الأسبوع لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا وإن بعض مدارس القوم في صباح كل يوم قبل دخول الطلاب إلى صفوف الدراسة لابد أن يقفوا ويستمعوا للنشيد الأسترالي أو الغربي في أي بلد حلوا، يستمعون للنشيد عند رفع العلم والوقوف للنشيد وللعلم وعليه الصليب لا يجوز في ديننا معشر المسلمين، علما بأن بعض المدارس يقرؤون شيئا من ترانيم إنجيلهم ويصلبون على أجسادهم الأب والابن والروح القدس إله واحد، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وبعض أبناء المسلمين يشاركونهم ولا يفقهون ما يفعلون، بل إن بعض المدارس الإسلامية ترفع نفس العلم وتنشد نفس النشيد ويقف له أبناء المسلمين بصمت رهيب لا تراه ربما عند قراءة القرآن. والله إخواني لا شك أن أبناءنا تأثروا بأخلاق من علمهم، ولكن ذلك لم يكن ظاهرا عليهم في البداية، لكن لما كبروا ودخلوا المرحلة المتوسطة والثانوية بدأوا ينحرفون أخلاقيا، وذلك منذ أن عرضوا عليهم أفلام الجنس الحية على شاشات الفيديو كمادة تعليم أساسية بمعدل ساعة كل أسبوع، ويبدأ المتكلم في هذا الفيلم بقوله رجل أحب امرأة ثم ما نام معها بدون أن يذكر أنهما زوجين، ثم يعرضون عليهم بقية العملية من الجماع إلى الولادة، ثم يتبع ذلك أشياء عملية من دراسة تحليلية ورسم لما رأوه في الفيلم، فيرسم الطالب والطالبة عضو الرجل وآلة المرأة وكيف تتم عملية الزواج والإنجاب، فهنا يحركون شهواتهم ويفتحون أعينهم على الزواج والجنس وهم لا زالوا على مقاعد الدراسة، وقد أعطوهم فكرة تامة عن هذا الأمر لا ينقصها إلا التطبيق العملي، علما بأن وسائله ميسرة لكل شاب وفتاة في هذه البلاد وغيرها من بلاد الكفار. ولما اعترض بعض الغيورين من المسلمين على هذا ما كان من المسؤولين في المدرسة إلا أن زادوا الطين بلة فنقلوا مثل هذه الأفلام وأفظع منها من اللواط والزنا إلى شاشات التلفاز ليراها الجميع أحب من أحب وكره من كره، وقالوا لمن اعترض ربوا أبناءكم فنحن نعرض ما شئنا على شاشاتنا. ثم من الأهل على يقين تام بأن ابنته أو ابنه لا يدخنون في المدرسة مع زملائهم، ومن الأهل على يقين بأن ابنته أو ابنه في مرحلة الهاي سكول لا يخرج من الصف أثناء النهار ليذهب مع عشيقته إلى السوق أو إلى السينما أو إلى الحديقة أو إلى مكان آخر، لا سيما من كان يضيق عليه أهله أو أهلها وكان ضعيفا أمامهم، علما بأن هؤلاء الطلاب والطالبات يغيرون ملابسهم المدرسية بملابس عادية يحضرونها معهم إلى المدرسة في محفظتهم، والحامل لهم على الذهاب مع بعضهم في مثل هذا الوقت هو عدم علم الأهل بذلك، لأن الأهل يظنون أن ابنتهم أو ابنهم في المدرسة، وهذا أيضا من ضمن الأسباب التي أدت إلى فساد أبناء المسلمين وبناتهم. ثم زادت المجلات الخلاعية من انحرافهم عندما كانوا يرونها في المحلات أثناء ذهابهم وعودتهم من وإلى المدرسة، ثم اشتروا تلك المجلات وتمتعوا بالنظر إلى صورها ومواضعها، ثم ما أن انتهوا من رؤية المجلات حتى أتى دور التلفاز ليكمل لهم المشوار، فما كانوا يرونه بالأمس ساكنا أصبحوا اليوم يرونه متحركا بفضل شراء الأب لهذا الجهاز الخبيث الخطير الذي ساهم في الانحراف أيضا. وبعد فترة أصبحت الأفلام التي تعرض على التلفاز غير كافية، عندها طلب الأولاد من أبيهم شراء الفيديو فحن عليهم واشتراه وترك لهم أمر شراء أو استئجار الأفلام التي يرونها مناسبة لهم ويفهمونها، فرأوا من الأفلام الهابطة ما كان سببا في إفسادهم وشقائهم أيضا، وفي السنوات الأخيرة اشترى لهم الوالد العزيز جهاز الكمبيوتر ليفتح لهم بعدها خط الانترنت، فأفسد بذلك ما تبقى فيهم من دين وخلق وصلاح. فلما رأى الأولاد الأفلام الهابطة والمعاكسات الغرامية على التلفاز والفيديو والانترنت بين الشباب والبنات والحب المتبادل بين الجنسين، تحركوا وانطلقوا ليطبقوا ما رأوا وشاهدوا، فكونوا صداقات مع زملائهم في المدارس، فهذا اتخذ صديقة وتلك اتخذت صديقة، وبدأت الاتصالات الهاتفية بين الطرفين بعد العودة من المدارس. فإذا سألت الأم ابنها: مع من تكلمت يا بني؟ قال: مع صديقي. ماذا تريد أو يريد؟ فقط أسئلة عن الدراسة والمدرسة. ولما خرجت علينا أجهزة النقال الموبيل فون سهلت الأمر عليهم أكثر فأكثر. وهكذا اتخذ الولد عشيقة حياته الجيرفريند، واتخذت الفتاة عشيقة حياتها بويفريند، إلا القليل منهم يأخذها من بيت أهلها متى شاء ويأتي بها إلى بيت أهله متى شاء، ولا يستطيع الأهل المساكين أن يحركوا ساكنا لقوة ابنهم أولا ولوقوف الدولة بجانب الشباب والبنات ثانيا. ومن كان منهم رجلا وجه لابنه كلمتين لطيفتين بعد تداول الموضع مع زوجته سرا والاتفاق على ألا يجرح شعوره لئلا يهرب من البيت فيخسرونه، او لئلا يستدعي الشرطة عليهم فيشمتون بهم، فيقول الاب لابنه: يا بني لا ينبغي لك هذا، انها كافرة ونحن مسلمون. فيسمع الولد هذا من ابيه فلا يقيم له وزنا ولا يلقي له بالا، فتسأله عشيقته: ماذا قال ابوك؟ لانها لا تفهم لغة، ربما تكون اجنبية، فيقول لها: let's go، لانه لم يرب على طاعة الوالدين بل ربي في المدرسة على انك اذا بلغت 16 من عمرك اصبحت حرا طليقا لا سلطة لاهلك عليك. واحيانا بعض الرجال لا يرضى هذا على نفسه فيضرب ابنه ويطرده من البيت ملقيا قانون البلاد وراء ظهره، وهنا تقع الكارثة حيث يلجأ الولد بعدها الى عصابات الحشيش والابر والمخدرات وما اكثرهم في هذه البلاد وبلاد الكفر عامة. وكان الحمل وانجاب الاولاد بالزنا نتيجة هذا العشق، وان كان قليلا الا انه على حياة الاهل حصل. فما الظن غدا بعد وفاة الاهل وتحرر الاولاد اكثر؟ ولما علم الاهل بذلك استيقظوا وبدأوا يتصلون من شيخ لاخر: ما الحل لهذه المشكلة التي حلت بنا يا شيخ؟ ما الخبر يا قوم؟ الولد هداه الله نام مع عشيقته الكافرة فحملت منه، فهل يجوز اسقاط الجنين؟ قلنا: لا يجوز. والدليل ان امرأة زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها باسقاط حملها، لانه لا ذنب له، الذنب على من زنى، وغالبا ما تكون المزني بها من الكافرات. ومع ذلك فقد وجد من افتاهم بجواز اسقاطه حتى ولو بعد نفخ الروح والعياذ بالله. واحيانا يحاولون كتم الموضوع فيستدعون شيخا رخيصا ويطلبون منه ان يعقد لهما بالحلال، معللين ذلك بقولهم: اعقد يا شيخ اعقد، احسن ما يبقى معها بالحرام. واحيانا تضطر من ليس عندها عشيق ان تضع صورة اخيها في محفظتها اليدوية وتقول: هذا عشيقي، لتسلم من ألسنة زميلاتها اللواتي كل واحدة منهن اتخذت عشيقا. ثم يأتي دور السباحة المختلطة، والسباحة كما تعلمون اخواني او لا تعلمون من ضمن مقرر الدراسة، ولكن اسألوا الابناء عنها وعما يحصل فيها، حيث الاختلاط فيها علانية، الشباب والبنات يسبحون في بركة واحدة بلباس يستر العورتين المغلظتين فقط، غير ان البنت تزيد على ذلك بستر صدرها، علما بان غرف تغيير الملابس وغرف الاستحمام بعد الانتهاء من السباحة غرف مفتوحة لا ابواب لها. واحيانا ترى المسلمة الكافرة والعكس، وهم يستحمون او يغيرون. ولو خضنا في تفاصيل ذلك لربما سمعنا ما لا يرضاه اب ابدا. وللأسف هناك من الاهل من يعلم ذلك كله ولا يستغرب منه شيئا، بل ويقول لك بلسان الحال والمقال صوت ولا حول ولا قوة الا بالله. ولما كانت المدرسة هي البيت الثاني لابنائنا كانت بلا شك مشاركة في افسادهم، فعلى سبيل المثال من الانشطة التي تقيمها المدارس هنا او عندكم المخيمات الصيفية المختلطة، تغيب فيها البنت والشاب المسلم عن بيت اهلهم لمدة اسبوع، وهي اخطر فترة تمر على ابنائنا في مرحلة الدراسة، حيث ينامون ولأول مرة خارج بيوتهم مع زملائهم بعيدا عن اعين اهلهم هناك في الغابات. واذا اردتم المزيد من اخبار هذه المخيمات فاسألوا الشباب والبنات عما يحصل هناك مما تشيب له الرؤوس، والاهل المساكين لا يعلمون بشيء من ذلك. وهناك نوع اخر من المخيمات الترفيهية تكون في نهاية المدرسة بعد انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة الهاي سكول، حيث يذهب الطلاب والطالبات مسلمون وكافرون يذهبون لوحدهم الى مكان معروف لهم يسمى سيرفيس بارادايس عندنا هنا في استراليا بلا، وعندكم ربما اماكن انتم ادرى بها، يذهب الطلاب والطالبات لوحدهم بلا معلمين ولا معلمات لمدة اسبوع، حيث يحصل فيه العهر والزنا على شده، وهو شيء عادي عند الكفار. واخيرا لما تفشى مرض الايدز قام احد الاطباء الكفار ونصح الطلاب باخذ العازل المطاطي ودواء اخر اسمه لوبيكنت، وذلك لتسهيل فض البكارة وتخفيف الالام عند البنات. اخواني في الله، اما الحفلات المدرسية المختلطة التي تقيمها المدارس في نهاية المرحلة الابتدائية البرايمري سكول والتي يودع الطلاب فيها بعضهم بعضا، يقوم الاهل بايصال ابنائهم مساء الى تلك الحفلات غافلين او متغافلين عما يحصل فيها، حيث ترقص المسلمة مع شاب اجنبي عنها ويرقص المسلم مع فتاة اجنبية عنه على انغام الموسيقى الهادئة والدانس والديسكو تحت الانوار الملونة الخافتة شبه المطفأة، عدا عما يحصل بينهم من تقبيل متبادل وشرب للخمور خلصة او شهارة. وللأسف يأتي الأهل من آخر الليل ليأخذوا أبنائهم وبناتهم من الحفلة، ألا بئس الأب يخون أبنائه هكذا، وويل له من ربه وويل له من أولاده يوم القيامة عندما يشكونه إلى الله تعالى. وهذه الأخبار وغيرها إخواني استقصيتها من أفواه الطلاب أنفسهم، بل إن بعض البنات من شدة حرصها على دينها ما شاء الله تضطر أن تأخذ أخاها ليرقص معها، ولا ترقص مع كافر ابدا. هذا بعض ما يتعرض له ابناؤنا وبناتنا في المدارس هنا وهناك اثناء دراستهم. فماذا فعل الاهالي لحماية ابنائهم؟ والجواب عندكم، اسمع. اما بعد انتهاء الدراسة فلم يكد الطلاب يتخرج من مدارسهم ويبدأ بالبحث عن عمل عن وظيفة حتى اشتاقوا لرؤية بعضهم، والولد يعلم ان اهله لن يرضوا عنه ان اصطحب معه صديقته الكافرة او صديقته او صديق او صديقته او صديقها الكافر الى البيت، الامر الذي اضطره ان يخرج ليلتقي بهم خارج البيت، اين؟ في المحلات والنوادي نهارا وفي الشوارع والكلبات ليلا، فالتقوا ببعضهم. ونظرا لكثرة المجموعات والعصابات فقد حصلت بينهم مشاحنات ومشادات بسبب البنات، فهذا يحبها وذاك ايضا، فاشتبك الفريقان مما ادى الى قتل احدهما للاخر، فكان شهيدا الحب والغرام، وقد حصل ذلك بالفعل عندنا هنا منذ السنوات. ثم بعد فترة نظر الشباب فوجدوا الامور روتينية، كل يوم يمضي كالذي قبله، فخطرت على بالهم فكرة الحشيشة والابر والدراجز فجربوها، فوجدوا فيها عالما اخر غير كل ما تقدم، فاخذوها ليجددوا نشاطهم ويغيروا اجواءهم ويتناسوا مشاكلهم. ثم جاء عليهم وقت فقدوا فيه المال، وقد اعتادوا على ضرب الإبر وشم الحشيش، فماذا يفعلون؟ فكروا في بيع بعض ما يملكون، فباعوه شيئا فشيئا حتى أتوا عليه كله. ثم لما أفلسوا بدأوا بسرقة أهلهم وأقاربهم وجيرانهم، ثم سطوا على الغريب فسرقوا بيته ومحله وسيارته ليشتروا الإبر والحشيش، وهم في سبيل ذلك مستعدون لقتل كل من يحول بينهم وبين ما يشتهون. والإبرة كما يقولون إذا جاء وقتها ولم يجدها ليضربها اضطرب اضطرابا شديدا وتوترت أعصابه، بل وفقد السيطرة على نفسه. عندها يستنفر كليا ويفعل ما شاء للحصول على ما يريد، ومن حال بينه وبين ذلك فعل به الأعاجيب، بدءا من الضرب وانتهاءا بالقتل كائنا من كان، ليس شرطيا فقط بل لو كان أباه أو أخاه، لأنه فقد السيطرة على نفسه. وأخيرا تبين من خلال الإحصائيات التي قامت بها الدولة هنا أن الشباب بعد أن كانوا يبدأون بتعاطي المخدرات في سن 16 أصبحوا الآن يتعاطونها في سن 13 من أعمارهم. فانتبهوا إخواني واستيقظوا قبل أن يداهم الخطر بيوتكم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأخيرا أدركت الدولة خطورة هؤلاء على أمن المجتمع بأكمله، وأن شرهم يزداد يوما بعد يوم، فسنت قانونا يسمح للناس بالدفاع عن أنفسهم self defense حتى ولو أدى إلى قتل السارق. وجاء هذا القرار بعد فشل القانون الوضعي الذي لم يحقق الأمن والطمأنينة للمجتمع. تخرج الشاب وتخرجت البنت، وبعد تخرج البنت من المدرسة بدأت بالبحث عن وظيفة كأخيها، فوظفها والدها العزيز في محل أو بنك تجاري أو مكتب عقاري أو سكرتارة عند محام أو طبيب أو مكتب سفريات، لأنها ما شاء الله متعلمة، تستقبل الزبائن بوجه بشوش وشعر مصفف مكشوف أو منكوش وقميص شفاف على الصدر مفتوح وفستان بين الرجلين من الأسفل مشقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبدون قسم ما قبلها صاحب المحل موظفة عنده إلا ليتمتع بالنظر إليها ويمتع الزبائن أيضا، عدا عن الخلوة التي تحصل أحيانا بينه وبينها. أهكذا نفعل بالأمانة التي ائتمننا الله عز وجل عليها؟ ألا فاتقوا الله عباد الله قبل أن ينتقم الله منا. أسمعت أيتها الأم الخائنة لدينها وأبنائها؟ أسمعت المصير الذي وصلت إليه ابنتك؟ أهكذا غدت البنت المسلمة رخيصة عند أهلها حتى أصبحت عارضة أزياء وجمال يتمتع الكفرة والفسقة بالنظر إليها؟ أترضي بذلك أيتها الأم الخائنة لدينها وبناتها أن تصبح ابنتك سلعة بين أيدي هؤلاء؟ لا تغضبي ولا تتهربي من المسؤولية، فأنت السبب في ذلك. كان العقلاء يقولون لك حجبي ابنتك منذ الصغر، فكنت تقولين لا، لا زالت البنت صغيرة. كانوا يقولون لك حرام أن تذهب ابنتك إلى المخيم وتنام فيه بدون محرم، فكنت تقولين لا معلش. سألنا الشيخ فقال نعم يجوز. ألا بئس الشيخ من قال لك ذلك؟ يجوز أن تذهب البنت إلى المخيم بل وتنام فيه بدون محرم. وعلى كل حال فلك وله رب يسألكم يوم القيامة عما كنتم تفترون. ومن هنا أظن إخواني وأخواتي أننا أدركنا بعض الأسباب والعوامل التي اجتمعت حتى أدت بالشباب أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من شر وفساد وضياع. إخواني وهناك أسباب أخرى عامة أدت إلى فساد أبنائنا، ألا وهي ضعف العقيدة عندهم، الأمر الذي جعلهم يقعون في الحرام قولا وعملا وهم لا يشعرون. فمثلا أبناؤنا جاهلون بدين الإسلام بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، حتى إن بعضهم سألني والله وهو من فئة الشباب هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر قال لي وما يدريني أن هذا أعني دين الإسلام، ما يدريني أن دين الإسلام هو الدين الحق وحده مع وجود غيره من الأديان. واخر قال لي كيف اصدق ان الله يحيي الناس مرة اخرى وانا ارى بعيني رأسي كل يوم جمعة ان بعض الموتى يحرقون في المقبرة. كثير من ابنائنا لا يعتقدون بوجود الجنة والنار، اللهم الا انهم يسمعون بهما مجرد سماع عار عن التصديق. وقد عرفنا هذا من خلال بعض من هداهم الله تعالى من ابناء وبنات المسلمين بعدما تركوا الدراسة وتزوجوا، حيث قالوا والله ما كنا نعرف بوجود الجنة والنار ونصدق بهما الا الان بعد ان قرأنا باعيننا. ولما سألناهم عن سبب ذلك قالوا لان اهلنا لم يكونوا يتحدثون عن الدين امامنا ولا احد يعلمنا، فكيف نعرف ذلك. ايضا عالم الملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقضاء والقدر عالم مجهول تماما لدى ابنائنا، لا يعرفون منه ولا عنه الا الاسماء، وبعضهم ممن انشغل اهله بالدنيا قد لا يسمع حتى بالاسماء. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية انتشار هذا الدين ومن نشره بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين لا يعرفون عنه شيئا، وعندما يقول شيئا يعني شيئا، وهاهم ابناء المسلمين الا من رحم الله منهم. ومن لم يصدق فليسأل، والله ان بعضهم قال لي لم اكن اسمع باسم محمد صلى الله عليه وسلم ولا من هو، وكل هذا عرفته من خلال تعليمي لاولاد المسلمين في بيوتهم لمدة 3 سنوات متتاليات اول قدومي الى هذه البلاد في عام 88. دين الاسلام باكمله من الكتاب الى السنة الى سلف هذه الامة الذين رفعوا راية الاسلام فوق كل بلد، كل ذلك لم يقرأوا منه شيئا الا من رحم الله منهم، وقليل قليل منهم. ويخشى والله ان يخرجوا من الدين او يخرجوا من الدنيا ولا يعرفون عن دينهم شيئا يذكر. 75-80% من الشباب والبنات لو سألتهم اتصلون لاشاروا برؤوسهم مجيبين لا، بل ولا يعرفون حتى كيفية الصلاة، وان كانوا يصومون الا انهم لا يعرفون لماذا يصلون او يصومون. ولما كانوا يسألون في المدارس من قبل المدرسين غير المسلمين لماذا تصومون وتصلون، ويسألون البنات لماذا تتحجبون، كانوا يجيبون لان اهلنا يقولون لنا صوموا وصلوا وللبنات تحجبوا، وحتى صلاة الجمعة في المساجد لا يعرفها ابناء المسلمين الا في ايام العطل والاعياد، وهي ايام معدودة لا تتجاوز اصابع اليدين على مدار السنة. حتى نتف شعر الابط، حتى نتف شعر الابطين وحلق العانة والاغتسال من الجنابة لا يعرف الشباب، بل ربما لا يسمعون به. لذلك ليس بغريب اذا علمت بانهم لم ينتفوا او يحلقوا شعر اباطهم ابدا. ليس بغريب اخي ان تسمع ان من ابناء المسلمين من يقول ان اصل الانسان قرد كما علموهم. قلما تجد واحدا من ابناء المسلمين الا ويحتفل بعيد ميلاده شابا كان او فتاة، حتى يحتفل بعيد ميلاد امه وابيه ويقدمون لهم هدايا في هذا اليوم كالنصارى تماما. اسمع اخي اسمع، اصدقاء ابنائنا في المدارس وخارجها معظمهم من اليهود والنصارى والمشركين، وهذا مما نشأوا عليه وألفوه. فلو سألت شابا من ابناء المسلمين من هم رفاقك لأجابك رفاقي هم شاينك الصيني وجورج الاسترالي ونايك الايطالي وترونك الفيتنامي وبنجاب الهندي، ومع ذلك لا تجد فيهم مسلما. ولو بحثنا قليلا عن السبب لوجدناه يكمن في جهلهم بدينهم اولا، وخشيتهم من ان يعيرهم الاستراليون بكلمة ووغ اي اجنبي ثانية، فلذلك يسارعون فيهم ويمشون معهم ويتعرفون عليهم ويتخذونهم اولياء من دون المؤمنين. ومن صور هذا الولاء حضور اعياد ميلادهم وتهنئتهم بها واهداؤهم ولو بطاقة معايدة. ايضا من صور هذا الولاء دفاعهم عن استراليا وثناؤهم الذي لا ينقطع عليها وفرحهم لفرحها وحزنهم لحزنها، وذلك يشمل الكبار والصغار من المسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله. ومن صور الولاء ايضا التشبه بالكفار في الملبس والمأكل والعادات والتقاليد، فلو نظرت الى رؤوس ابناء المسلمين لرأيتها مقزعة اندركات. حتى بعض بنات المسلمين هداهن الله حلقن شعر رؤوسهن حتى اصبح كشعر الشباب. ايضا ما من احد منهم كبيرا كان او صغيرا ذكرا كان ام انثى الا وله حسابه في البنوك الربوية يأكل ما يأتيه من ربا ولا يسمع بشيء اسمه حرمة الربا، بل قد يضحك منك ان اخبرته بحرمته. 95% من بنات المسلمين المولودين في هذه البلاد بلا حجاب ولا اخلاق، الرأس مكشوف والساقان عاريتان الى ما فوق الركبتين، وقليل منهم الى عند الركبتين فقط، والنادر منهن من هي ملتزمة باللباس الشرعي مع ما تلاقيه من متاعب ومشقات من المدرسة والزميلات هنا وهناك. واحيانا تضطر بعض المسلمات الملتزمات ان تضع صورة اخيها في محفظتها اليدوية لتقول لمن يسألها من الكافرات عن عشيقها: هذا عشيقي، لتسلى من السنتهن. بعد عطلة السبت والاحد الاسبوعية اذا رجعوا الى المدرسة يوم الاثنين سأل التلاميذ بعضهم بعضا: كيف قضيتم عطلة هذا الاسبوع؟ فاما الكافرات فيقولن: طبعا قضيناها مع العشيق. واما المسلمات فبعضهن تضطر الى الكذب فتقول: وانا كذلك كنت مع عشيقي، لتظهر امام الكافرة انها مثلها ولتسلى من لسانها ثانية. حتى ما يتهمون انه مسكينة، هذه ما تفهم شيء من حياتها. كم من شاب وفتاة يحملون المسجلة على جنوبهم ويعلقون السماعات في اذانهم ويستمعون للموسيقى والغناء الاجنبي ويتمايلون على الطرقات ذات اليمين وذات الشمال تفاعلا مع ما يستمعون اليه، وبعد فترة حيصيروا مهووسين. اذا رجعوا من المدرسة وصلوا الى بيوتهم الساعة الرابعة بدأوا بتناول الطعام واعينهم موجهة نحو التلفاز. ما يمشي الحال حتى يكون التلفاز في غرفة الطعام، يتناول الطعام وعيونهم موجهة نحو التلفاز لمشاهدة ما يعرض عليه مما هب ودب، مع المحافظة على الافلام الاخرى التي اعتادوا رؤيتها في اوقاتها المحددة، علما بان بعض المترفين امنوا لابنائهم في كل غرفة نوم تلفزيونا ومسجلة وستيريو وهستيريو كمان. لو دخلت اخي الى غرف نوم ابناء المسلمين عندنا وعندكم لوجدتها اشبه بالمعارض. قد علق على جدرانها، قد علق الولد والبنت على جدرانها صورا لاشهر المغنين والممثلين ولاعبي الكرة ورافعي الاثقال، كما هو الحال في جزادين البنات اليدوية حيث تجدها بصور امثال هؤلاء وغيرهم من الكفرة محشية. هذه الجزادين محشية بالصور. كانت البنت لا تكاد تكمل 16 من عمرها الا والعريس بانتظارها في الداخل او من الخارج. اما اليوم فقررت الدولة تأخير سن الزواج الشرعي والرسمي الى 18. اما الاتصال عن طريق الحرام فلا يشمله هذا القرار. ولوحظ ان نسبة الطلاق على مستوى الجالية هنا وصلت كما في بعض التقارير الى 7 أو 6 حالات طلاق من كل 10 عقود زواج. ومن اسباب الطلاق ان كثيرا من البنات تفخر على زوجها وتقول له: انا الذي اتيت بك الى هذه البلاد، واذا اردت ان ارجعك ارجعتك وسحبت منك الجنسية ونحو هذا الكلام. كم من فتاة استدعت الشرطة على زوجها لانه ضربها او قسى عليها. وكم من فتاة تعتبر ان زوجها كعشيقها يجب ان يلاطفها وان لا يحجز حريتها. وكم من فتاة تركت زوجها بالطلاق لاسباب تافهة. اسمع اخي، انحرفت السنة ابنائنا باللغة العربية فلم يعد بامكانهم تعديلها الا ببالغ الصعوبة. فحرف الحاء مثلا كثير منهم ان لم نقل جلهم يلفظه هاء، مثل حسن يقول له حسن، حصان يقول له حصان، وكذلك في الاسماء مثل وليد ينادونه ولي، وخالد ينادونه كيلد، وخضر ينادونه كيدا، ومحمد ينادونه مامد، ومناح ينادونه موما، واسماعيل ينادونه سام، وهكذا حدث ولا حرج. فان لهؤلاء المساكين ان يعدلوا السنتهم بعد، ومن سيعدلها لهم؟ واخيرا من الصعوبة بمكان ان يرضى الابناء بالخروج من هذه البلاد لا سيما الكبار منهم. وكم من اناس خرجوا منها ثم عادوا ثم عاد ابنائهم بمفردهم اليها. الا تعلمون اخواني ان بعض المسلمين قد زوجوا بنات للكافرين، والبعض الاخر زوج ابنته للرافضة الملاعين بحجة انها تحبه ويحبها. خبروني بربكم عن مصير ابناء رجل مسلم تزوج بكافرة في هذه البلاد فاختلف معها فتركته واخذت الاولاد وحرمته منهم، بل ومن رؤيتهم الا مرة في الاسبوع، وبعضهم حرمته من رؤيته النهائية. ما مصير ابناء هذا المسلم مع امهم الكافرة؟ كم من عيد ميلاد يقيمه الاهل لابنائهم تشبها باليهود والنصارى وقد اعتادوها ولا شيء في ذلك عندهم. الاهل من الاثنين الى الجمعة في العمل، ويوم السبت يزودون بيوتهم بالفواكه والخضار وما يحتاجونه من مأكل ومشرب طيلة اسبوع، ويوم الاحد للنزهة مع الاولاد. ومن هنا لا وقت لجلوس الاهل مع الاولاد، ذلك لان الاب يذهب الى العمل صباحا قبل استيقاظ الاولاد، ثم يذهب الاولاد الى المدرسة دون ان يروا اباهم، وفي المساء يرجع الاب منهكا من العمل والاولاد منهكين من الدراسة، فاين وقتهم الذي يجب ان يجلس فيه معهم يوجههم ويربيهم؟ والله ان بعضهم لياتي بمدرس خاص الى البيت ليدرس اولادهم مادة الرياضيات اذا كانوا فيها متأخرين، او ياخذهم الى مدارس خاصة مسائية ويدفع 20 الى 30 دولارا على الساعة الواحدة، ويبخل باجرة ساعة يعلم فيها اولاده اللغة العربية او شيئا من هذا الدين. طبعا الا من رحم الله، لانهم يقولون ان الاولاد قد استقروا في هذه البلاد، لذلك لا يحتاجون الى اللغة العربية. اذا رجعوا الى بلادهم يدبرون حالهم كما دبرنا حالنا في هذه البلاد، والان والحمد لله نتكلم اللغة الانجليزية بطلاقة. هذه شبهة، يقول لا تخاف عليهم اذا ذهبوا سيتكلموا. اخواني في الله، ان الدولة عندما تتكلف على ابنائنا مبالغ طائلة وتقوم بحمايتهم وتأمين ما يريدون، فانها لا تؤمن لهم ذلك اكراما لسواد عيون المسلمين، بل انها تكرمهم وتؤمن لهم ما يريدون لانها تعتبرهم ابناءها وتريدهم في المستقبل ان يكونوا جندا لها. وهذه حقيقة. وما قصة الامير الماليزي عنا ببعيدة؟ اخ مسلم من ماليزيا تزوج امرأة ماليزية نصرانية ثم اسلمت وانجب منها ولدين هناك في ماليزيا، ثم ارتدت وهربت بالاولاد الى استراليا وتعرفت على شاب استرالي فتزوجت به، وخشيت ان يلحق بها زوجها الماليزي فاخفت جوازات سفر الاولاد ووضعت اسماءهم في مطارات استراليا خشية ان يهربهم ابوهم، ثم يسر الله للاخ الماليزي ولحق بها ليخلص اولاده منها، وفعلا يسر الله له ذلك حيث اخذهم برا حتى وصل الى البحر، ثم اخذهم بحرا الى اندونيسيا، ثم ابحر بهم الى ماليزيا حيث ساعده اخوانه الاندونيسيين هناك. وهنا جن جنون الحكومة الاسترالية حيث صعبت الموقف وضخمت الاخبار وتحركت وسائل الاعلام بكل قواها. مسلم يسرق اولاد زوجته وسافر بهم خلصة في البحر دون رضا امهم، ووصل الامر الى البرلمان وطالبوا الحكومة الماليزية رسميا بارجاع الاولاد الى امهم، فلم تلتفت الحكومة الماليزية لهم حتى يئست استراليا نهائيا من استرجاعهم، علما بانهم لم يولدوا في استراليا انما جاءوا اليها مع امهم ثم حصلوا على الجنسية فيها. فما الظن بمن ولد في هذه البلاد؟ الا تكون المطالبة به اكثر والحرص على ارجاعه اليها اكبر؟ ثم الحقاق لما تحسنت احوال ابنائنا شيئا ما بادر بعضهم بالعودة الى بلادهم مع ابنائهم، فما كان من الحكومة الاسرائيلية الا ان قالت بلسان الحال والمقال: ماذا فعلنا لكم حتى خرجتم هكذا بلا سبب؟ اهذا من حسن الوفاء لهذه البلاد التي اكرمتكم؟ الشاهد انهم يريدون بقاء ابنائنا عندهم ليكونوا يوما من الايام لهم. إخواني وأخواتي، هناك عقبات كثيرة وكبيرة تحول بين الأهل وبين أبنائهم أيضا، وهذه من المشاكل. نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: وجود شفوة قوية بين الأولاد والأهل من عدة نواحي، منها الدينية ومنها الدنيوية. أما الدينية فإن معظم الأهل جهال بدينهم، وبالتالي يريدون من أبنائهم أن يكونوا مسلمين بدون أن يبذلوا أي جهد أو تضحية أمامهم. فلا الأهل علموهم دينهم، ولا أحضروا لهم من يعلمهم، والأولاد يرون ذلك. فعندما يؤمنون أو عندما يؤمنون لهم مدرسا خاصا في الرياضيات، ولا يؤمنون لهم مدرسا خاصا يعلمهم الدين، عندها سيشعر الأولاد ويدركوا أن أهاليهم لو كانوا فعلا مهتمين بدينهم لبذلوا في سبيل ذلك الغالي والرخيص. قلنا لأحدهم: ضحي بولد من أولادك وأرسله إلى الجامعة الإسلامية يتعلم لغته ودينه، ويعود داعيا إلى الله بين أهله وإخوانه وأبناء جاليته الإسلامية، ولك جزيل الثواب من الله تعالى. أتدرون ماذا قال؟ قال: إن فعلنا ذلك ضاع الولد ونسي اللغة الإنجليزية، وبالتالي أريد أن يكون دكتورا إن شاء الله. وهذه عقدة عند كثير من المسلمين، أن كل واحد منهم يريد من ابنه أن يكون دكتورا ما شاء الله، وما وجدنا أحدا منهم تخرج طبيبا إلا النذر اليسير، ومع ذلك لو نظرت في دينه بعد تخرجه لوجدته بواد والدين في واد آخر. أخي، لا مانع أن يتخرج ابنك طبيبا، لكن ما الذي يمنع ان يكون طبيبا مسلما يفهم دينه واسلامه وواجبه نحو هذا الدين؟ الا يكون هذا الولد افضل من غيره من ابناء المسلمين؟ واما النواحي الدنيوية فكثيرة منها: صعوبة التفاهم بين الاهل والاولاد لاختلاف اللغة بينهما، وكثيرا ما يضحك الابناء على اهلهم لانهم لا يعرفون اللغة الانجليزية، ومن يعرفها منهم فلفظه بها مضحك. تطلب الام احيانا من ابنائها ان يترجموا لها بعض ما تسمع من نشرة اخبار او ترجمة ورقة او الذهاب معها الى بنك او دكتور للترجمة ايضا، فلا تجد منهم تجاوبا فتغضب. وفي الوقت نفسه تحاول الام منع ابنها من اتخاذ عشيقة، وتحذره دائما من مصاحبة الكافرين والتضييق عليه او منعه من مشاهدة الافلام الساقطة وشراء المجلات الخلاعية. وفي الوقت نفسه يرى الولد زملائه من غير المسلمين يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يشاءون دون معارضة الأهل، فمن هنا وجدت الفجوة والجفوة بين أبناء المسلمين وأهلهم. ومن العقبات أيضا ربط الدولة للناس بهذه البلاد عن طريق الجنسية، فإذا كانت الأم تحمل جنسية من هذه البلاد فأولادها يستحقون الجنسية أيضا أينما ولدوا، ويأخذونها من أقرب سفارة أسترالية منهم وكذلك الأب. ومن العقبات التي تحول دون تعليم أبنائنا هذا الدين الزواج بالبنات اللاتي ولدن وتعلمن وتربين في هذه البلاد، وذلك لأنهن لا يجدن التكلم بالعربية فضلا عن كتابتها أو قراءتها قراءة عادية، فضلا عن فهمها لهذا الدين، وهي التي ستكون أم الأولاد، فمن الذي سيكلمهم العربية ويعلمهم إياها فضلا عن تعليمها لهم أمور دينهم؟ لا سيما وأن الزوج يأتي إلى هذه البلاد ومن أول ما يؤمر به أو ما يقدمه على غيره تعلم اللغة الإنجليزية، وبهذا يصبح الزوجان يتكلمان اللغة الإنجليزية ويكون الأولاد هم الضحية، وهذا ما لمسناه بأيدينا. فكم من ولد لا زال صغيرا يتقن الإنجليزية ولا يعرف شيئا من العربية وأهله يتحدثون بذلك مفتخرين به. أخي، اعلم أن جهل أبنائنا باللغة العربية من أسباب ضياعهم وانحرافهم في هذه البلاد. إن الكفار الذين يسلمون يحرصون على تعلم اللغة العربية ليتمكنوا من فهم هذا الدين، فهل أدركنا ذلك حقا؟ ومن المشاكل التي ستعترضنا حتى ولو خرجنا بأبنائنا الآن من هذه البلاد، أنه بإمكان أبنائنا متى شاءوا أن يرجعوا إلى هذه البلاد حتى ولو مزقت لهم جوازات السفر الأسترالية أو الأمريكية، لأنه بإمكانهم أن يذهبوا إلى أي سفارة أسترالية أو أمريكية ويحصلوا على جوازات جديدة، لا سيما إذا أخبروهم بالأمر. حتى البنت إذا تزوجت وطلب منها زوجها الاتيان الى هذه البلاد لابد ان تأتي معه، لانها تعتقد انها ترجع الى وطنها ومسقط رأسها ولغتها، خاصة اذا كانت ضعيفة في اللغة العربية، وحماتها ام زوجها تسمعها من حين لاخر: اه لو كنت تعرفين اللغة العربية يا كنة. وفي الوقت نفسه لا تجد من يتكلم منها اللغة الانجليزية في بلادنا، فتتضجر من الوضع هناك وتحرص على الرجوع الى هذه البلاد. وكم من اب باع ما يملك في هذه البلاد ثم رحل مع عائلته الى لبنان بعد ان بنى بيتا هناك، او رجع الى وطنه ايا كان، ذهب وباع ما عنده هنا وبنى هناك، واذا به يرجع بعد فترة ما. لماذا رجعت يا هذا فلان؟ اسمع اسمع ماذا يقول. فقال: يا اخي الناس تغيرت وتبدلت، والاولاد لم ينبسطوا، وتغير الجو عليهم فمرضوا، ووجدوا صعوبة في المدارس العربية، وكادوا ينسون اللغة الانجليزية، واقساط المدارس تشد غالية، وكثيرا ما تنقطع الكهرباء فنسهر على الشمعة، لا تلفزيون ولا فيديو ولا اخبار، ضاج الاولاد وضاعوا، ولا تجد الا الكذب والغش والاحتيال والغش والاحتيال، الى اخر هذا الفرمان الذي سوله له الشيطان. هكذا وبكل سهولة يحرصون على الدنيا بملذاتها ولو كانت على حساب دين الاولاد. اخواني في الله، بعد عرض هذا الواقع المأساوي، اقول من اكبر العقبات التي تواجهنا واياكم في مثل هذه البلاد الاغراءات المادية التي تؤمنها الدولة لكل مقيم فيها، مما جعلهم يؤثرون البقاء فيها على الرحيل منها. ومن هذه الاغراءات، اسمع: التعليم المجاني لك ولاولادك، مواصلات الاولاد الى المدارس مجانا، التطبيب لك وللعائلة مجانا ولو كانت اكبر العمليات وكلفت الاف الدولارات، الضرب ممنوع خاصة ضرب للمرأة والاولاد، صرف راتب مستمر للولد كل اسبوعين منذ ولادته الى ما شاء الله، وصرف راتب لك ولزوجتك من مراكز الضمان الاجتماعي اذا كنتما عاطلين عن العمل، وكلما كان عدد افراد الاسرة اكثر كلما كان الراتب والمعاش اكبر، وهذا مما شجع الاهل على الانجاب والبقاء في هذه الديار مع ابنائهم. ايضا تأمين مساكن حكومية باجور زهيدة، خاصة للعاطلين عن العمل، مع اعفائهم من دفع ثمن المياه وضريبة الارض والقمامة، مساعدة العاطلين عن العمل في دفع اقساط الكهرباء والغاز والتلفون احيانا، اعطاء راتب التقاعد لمن بلغ عمره 65 سنة، وهذا ايضا شجع كبار السن، حتى كبار السن شجعهم على البقاء هنا، بل وشجع غيرهم ممن هم في الخارج ولهم ابناء هنا ان يأتوا الى هذه البلاد الان طمعا فيما سمعتم. اعطاء الجنسية والباسبور الاسرائيلي او الامريكي لمن يدخل بلادهم مهاجرا بعد الاقامة فيها لمدة 2 سنين، ولمن يولد فيها من اول يوم، هذا ايضا من العوائق التي جعلتهم يخلدون الى هذه الديار، وكل هذا بشرط ان ينتخب ويسمع ويطيع للملك او للرئيس عن طريق الدستور، وان يدافع عن اسرائيل اذا بدأت الحرب بينها وبين دولة اخرى ولو كانت مسلمة. هو مستطيع ان يقسم على هذا ويقدم الولاية التام حتى يحصل على هذه الاوراق اللي تسمى جواز سفر. اخواني في الله، واخيرا، اظن انه اصبح من الواضح جليا ان الابوين ثم المدرسة ثم وسائل الاعلام ثم الدولة، كل هؤلاء كانوا من اسباب فسادهم. فنلخص ما قلناه لتستحضروا ثم نختم بالحل ان شاء الله تعالى. فالاب لم يتق الله في نفسه ولا في ابنائه، ولم يربهم تربية دينية، كان يرى سماعات الموسيقى والغناء على اذانهم فلم ينههم، وكان يرى الصور الخلاعية معلقة في غرفهم فلم ينههم، وكان يرى ابنه مع عشيقته فلم ينهه، وكان يرى ابنائه ينظرون الى الافلام الخلاعية فلم يكن ينههم، وهكذا كانوا ينامون على المعاصي ويستيقظون عليها، فكيف لا تكون هذه الامور من اسباب فسادهم؟ والام اهتمت بمظهرها ومظهر ابنتها وتحسينها وتجميلها على حساب دينها، دائما كانت تقول لابنتها: لا داعي للحجاب الان يا بنية، لانك لازلت صغيرة، وعندما تكبرين وتتزوجين تتحجبين او يحجبك زوجك. والان تخرجت البنت ولا زالت متبرجة، بل في عز تبرجها، وبعض البنات تزوجن وما تحجبن، بل على العكس اصرت على رفض الحجاب قائلة بكل صراحة: صعب وصعب جدا أن أضع الحجاب. لماذا؟ قال أستحي من زملائي وزميلاتي إذا رعوني، لأنهم يعرفونني بدون حجاب. والمدرسة ساهمت في هذا الإفساد أيضا، حيث فتحت أعين الطلاب على كل حرام، بدءا من المدرسة بلباسها الشفاف والشبه غار أمام الطلاب، ومرور بالسباحة، ووصول إلى المخيم، وعودة من الحفلات المدرسية، وكل ذلك كان ولا زال مع الاختلاط. ووسائل الإعلام ساهمت في هذا الإفساد أيضا، حيث حركت كل شهوة كامنة عند الأولاد بسبب ما كانوا ولا زالوا يسمعونه ويشاهدونه في السينمات وعلى شاشات التلفزيونات ويقرؤونه في الجرائد والمجلات. والدولة ساهمت في هذا الإفساد أيضا، حيث كانت الراعية الأمينة لما تقدم ذكره، ومعينة للأبناء على آبائهم وأمهاتهم بل وزوجاتهم، فهي التي منعت ضرب الأولاد منذ البداية في البيت والمدرسة والشارع، وهي التي جرأت الأولاد على أهلهم وأوعزت إليهم عبر وسائل الإعلام وخاصة التلفون، وخاصة عبر وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون، أن يتصلوا بالشرطة لمعاقبة أهلهم الذين حالوا بينهم وبين ما يريدون. والدولة هي التي ساهمت في إفساد الشباب عندما أعطت العاهرات رخصا رسمية لممارسة الزنا جهارا نهارا والعياذ بالله. والدولة هي التي رفعت سن زواج البنت من 16 إلى 18 حتى يفسدوها أكثر. أما زواجها عن طريق الحرام والمتعة فجائز وحلال في أي عمر كانت، بل وتحت رعاية الدولة وحمايتها. لذلك يصعب أن تجد طالبة أسترالية أو أمريكية أو غربية، يصعب أن تجد واحدة منهن لا زالت عذراء. وهذا ما يريدونه لبناتنا أيضا، فانتبهوا يا أولياء الأمور لما يجري ويدور. والدولة هي التي منعت من طلق زوجته أن يتزوج بأخرى حتى يحصل على ورقة الطلاق بعد سنة. والدولة هي التي منعت من طلق زوجته أن يحضر زوجة أخرى من الخارج إلا بعد مرور 5 سنوات. كل ذلك جعل الشباب يفلتون على الحرام والعياذ بالله. والدولة هي التي شجعت الزوجة وساعدتها حتى طالبت بإبعاد زوجها عنها وعن البيت مسافة 500 متر على أقل تقدير، وحرمت الأب من رؤية الأولاد إلا مرة أو مرتين في الأسبوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخيرا إخواني في الله، هذا شيء من واقع المسلمين وأبنائهم في هذه البلاد وغيرها من بلاد الغرب. أردنا بعرضه إطلاعكم على واقع المسلمين عندنا وعندكم بقصد محاولة إيجاد حل. فما هو الحل يا ترى؟ ما هو الحل؟ أقول لقد اجتهدت في تدوين رؤوس أقلام عن الحل، قد أكون فيها مصيبة وقد لا أكون، المهم هذا ما توصلت إليه. فإن كان عندكم شيء فلا تبخلوا به على أنفسكم وأولادكم وإخوانكم المسلمين المنتشرين في بلاد الكفار هنا وهناك. من الحلول الجذرية التي وضعها الشارع الحكيم الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. فمن استطاع إخواني وأخواتي، من استطاع أن يهاجر فليهاجر الآن قبل الغد، ومن لم يستطع فليسأل الله تعالى أن يجعل له فرجا ومخرجا. هذا الحل الجذري ولا حل سواه. أما الحلول الأخرى للباقين ولمن لم يستطع الهجرة إلى بلاد المسلمين فتكمن فيما يلي. أولا، وانتبهوا يا أشياء عملية أكثر من نظرية، أولا انتقاء مجموعات طيبة من طلاب المسلمين من سائر الولايات وإرسالهم إلى الجامعات الإسلامية في بلادنا ليتعلموا الدين، ومن ثم ليعلموا إخوانهم بعد عودتهم إليهم. ودليل ذلك قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا أولا. ثانيا، فتح مراكز إسلامية خاصة للجيل الجديد تحتضنهم وتهتم بهم وبدينهم، يصلون فيها ويجتمعون فيها، بل ويتدربون وينمون أجسادهم وأجسامهم فيها بواسطة الألعاب الرياضية المتنوعة والتي يحبونها. ودعمهم في كل هذا دعما قويا من قبل الجميع، وخاصة أغنياء المسلمين في الداخل والخارج، بحيث لا يحتاجون بعد اليوم لأندية الكفار أبدا إن شاء الله تعالى. ثالثا، إقامة مدارس أدبية وعلمية ودينية لأبناء المسلمين وبناتهم، والحرص على اختيار المدرسين المسلمين الأكفاء للقيام بمهمة التعليم والتربية في آن واحد، مع الاستمرار في المدارس الدينية يومي السبت والأحد، فإن فيها خيرا ولو دون المستوى المطلوب. رابعا، إرسال الأبناء إلى بلادنا من سن السابعة وحتى إنهاء الشهادة الثانوية، ليحفظ على الأقل لغته ويتعلم دينه، ثم لا تخشى عليه بعد ذلك إن عاد إلى بلاد الكفار. والحمد لله التعليم متوفر في بلادنا، بل وتوجد مدارس خاصة وداخلية تقوم بالواجب هناك. ومن لم يستطع ذلك فلا أقل من أن يرتب برنامج إرسال أبنائه من حين لآخر إلى أقاربه في أرض الوطن ليصل أرحامه ويتعرف عليهم. ولا شك أنه سيستفيد في هذه الزيارات، ومنها أن لغته العربية ستقوى، وفهمه لبعض أمور دينه سيقوى هناك شامل. خامسا، تسيير حملات مستمرة للشباب لأداء مناسك العمرة يصحبهم فيها الأكفاء من المسلمين المتعلمين والملتزمين، فإن مثل هذه الرحلات تؤثر في الأولاد تأثيرا عجيبا. قمنا بها هنا والحمد لله، وكانت لها آثار جد طيبة، بل كانت سببا والله في تغيير بعض الشباب لطريقة حياته من الأسوأ إلى الأحسن. سادسا، ألا تتكلم أنت والزوجة إلا اللغة العربية، وأن تحث أبنائك على التكلم بها أيضا، وأن لا تسمح لهم بالتكلم باللغة الإنجليزية وخاصة في البيت. والله لقد جربنا فنجحت والحمد لله، لكن مع كل ذلك لابد أن تشعر أبنائك بأنك حريص عليهم وعلى دينهم وآخرتهم. وإن اجتهدت في ذلك وسألت الله التوفيق فسيوفقك الله تعالى، حيث قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سابعا، إن استطعت إخراج التلفاز من بيتك فقد فعلت شيئا عظيما، وإلا فلا أقل من أن تقتني مكتبة مرئية تشتمل على أشرطة الفيديو العربية والإسلامية الدينية المتنوعة، ومنها يمكن أن ينموا لغتهم العربية ومعلوماتهم الدينية. ثامنا، شراء أراضي واسعة وتحويلها إلى مدن سكنية مجهزة بكافة وسائل الحياة من مدارس وجامعات ومصانع ومحلات ومساكن ومستشفيات وما إلى ذلك من متطلبات الحياة، ثم ينتقل المسلمون إليها ليسكنوا فيها مع أولادهم وعوائلهم بعيدا عن الكفار، ولو كانت هذه الأراضي في بلاد الكفار. تاسعا وأخيرا، احرص أخي على تزويج ابنك متى رأيت منه رغبة في ذلك لكي لا تخسره، فإن معظم انحراف الشباب إنما يأتي من هذا الباب. وعند اختيار الزوجة لا تنسى أن تزوجه امرأة صالحة ذات دين وخلق من أرض الوطن من هناك. أقول تزوج ابنك امرأة صالحة من أرض الوطن من هناك، لأنه إن كان ضعيفا في اللغة العربية فزوجته ستكون قوية فيها. إن كان ضعيفا في اللغة العربية فزوجته قوية فيها، وهي التي ستربي له أولاده وتعلمهم لغتهم العربية ودينهم. فمن هنا يمكن أن نكون قد فعلنا شيئا نحفظ به الدين ولغة أبنائنا. وكذلك ابنتك لا تزوجها إلا رجلا صالحا ذا دين وخلق من بلادنا، لأنه إن كانت لغتها العربية ضعيفة فلغة زوجها قوية، يمكن أن يساعد في تعليمها وتعليم أبنائه دينهم ولغتهم. أما أن تزوج ابنك أو ابنتك من أبناء المسلمين الذين ولدوا وتربوا عندنا وعندكم، فهنا الطامة الكبرى التي ستقضي على اللغة العربية في البيت حتى يصل الأمر إلى حد ألا تجد في البيت من يعرف قراءة القرآن الكريم فضلا عن غيره من الكتب الدينية، لأن الزوجين لا ولن يتكلما إلا باللغة الإنجليزية، فيكون بذلك قد قضوا على ما تبقى من لغتهم العربية إن كان عندهم منها شيء، وبالتالي قضوا أيضا على لغة الأولاد قبل أن يأتوا، فيكونوا هم الضحية الثانية في البيت. ولا تنسوا إخواني ما قلته، أن من أسلم من الكفار سواء عندكم أو عندنا هم الآن يتعلمون اللغة العربية، فاللغة العربية أساس في دين الإسلام لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال. أخيرا وأولا وقبلا وبعدا، أن تسعى أخي في إصلاح نفسك والتوبة والعودة إلى ربك، تصطلح مع الله وتصطلح زوجتك مع الله ويصطلح ابناؤك مع الله، وتتوب إلى الله توبة نصوحة، وتتقوا الله ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، يجعل الله لكم ولأولادكم فرجا ومخرجا. وإذا أردت أن يحفظك الله في أولادك فاحفظ وحافظ على دين الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تشاءك. نعم، لا بد أن نتوب إلى الله وأن نغير واقعنا ليغير الله عز وجل ما بنا، وهذه حقيقة بينها الله عز وجل في كتابه، قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احرصوا على ذلك إخواني وأخواتي، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ خيرا ونفع به. إن شاء الله ننتقل إلى الأسئلة في حد من شيخ، في سائل عندنا يسأل: ما حكم سؤال فقهي الحقيقة، ما حكم فضل اللحية بالسواد والشعر بالسواد للرجال؟ هو الأصل مثل هذه الأسئلة تسأل الإمام المسجد عندكم، لكن من سئل فليجب إن كان يعلم الجواب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثبت أن والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه صغامة، يعني أبيض من الشيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالجواب: لا يجوز صبغ اللحية ولا شعر الرأس بالسواد، لا للرجل ولا للمرأة، لا من قريب ولا من بعيد، إلا في حالة واحدة ذكرها الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم، قال: إلا في الجهاد، إلا في الجهاد، فيجوز للرجل الشايب أن يصبغ لحيته بالسواد ليرهب أعداء الله، كما يجوز له أن يتبختر في الصفوف بين الصفوف أمام الكفار ليغيظ أعداء الله. عرفت أخي؟ الأصل لا يجوز صبغ اللحية ولا الشعر بالسواد، لأنه غش، فإذا صبغ بالسواد ينظر إليه ما شاء الله، بلغ من الكبر عتيا ولا زال شعره أسودا، فربما تطلبه بعض النساء يعني فيسبب فتنة مشكلة. على كل حال ما بيجوز. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك سؤال، سؤالين من الانترنت ان شاء الله. يقول السائل: انا شاب عمري 32 سنة اريد الزواج ولكني لا استطيع ماديا، اعيش الان في امريكا وبسبب البيئة الفاسدة اعاني كثيرا واجد انه من الصعب الاستمرار في الحياة بدون زواج. المكان الذي اعيش فيه قلما تجد فيه فتاة مسلمة متحجبة، فكرت في العودة الى بلدي والزواج، ولكن من المشكلة اني لا استطيع ان احضر زوجتي معي الى امريكا مرة اخرى الا بعد ان اعيش 5 سنوات في امريكا حسب القانون الامريكي. اجد انه من الصعوبة الاستمرار بدون زواج، نصحوني ماذا افعل؟ جزاكم الله خيرا. وإياكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل لأخينا ولإخواننا من أمرهم فرجا ومخرجا. لا أنشك أنه وضع مأسوي لهذا الأخ الذي يعني متزوج ويقال أعزب دهر ولا أرمل شهر. فأقول أخي، إذا استطعت أن ترجع إلى أهلك وزوجتك فهو الواجب في حقك. ولا يجوز هو ليس متزوج، هو يقول إذا فكرت في العودة والزواج شبابي ثم أحضر زوجتي. جيد جيد ما شاء الله. على كل حال أخي أمامك حلين. الحل الأول، إذا خشيت على نفسك ولم تجد امرأة فتاة مسلمة تتزوج بها، أن تخرج من تلك البيئة وأن تنتقل إلى ولاية أخرى عسى أن تجد، وإن لم تجد ترجع إلى بلدك، فبنات المسلمين هناك كثر الحمد لله، ولا امرأة مسلمة هناك خير من بلاد الكفر ونساء الكافرات أجمعين. الأمر الثاني، إذا لم تستطع ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهناك حل شرعي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، وأظنك تعرفه ومعظم الشباب يعرفونه ويسلي بعضهم بعضا به، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحفظ الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يستطع الزواج يا معشر الشباب فعليه بالصيام فعليه بالصوم، فإن الصوم يضعف الشهوة ويجعل العبد يتقرب من الله جل وعلا، وكلما كان العبد إلى ربه أقرب كلما حفظه الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، فالشاهد عندك حل الصوم الآن. بعض الشباب قال أصوم وما مشي الحال. بعض الشباب يقول: يا أخي والله صمنا، لكن ما لا زال يعني الخوف موجود. فأقول يعني أكثر من الصيام، وخفف الطعام، واحرص على مجالسة الصالحين، فإن الله عز وجل يجعل لك فرجا ومخرجا. والله ماذا أفعل لك؟ ماذا أفعل؟ والله ما أستطيع يعني أن أصديك وأقول لك اذهب إلى أي فتاة أمريكية وتزوج بها، ما أنا أستطيع، لأن بعد كل هذا الذي سمعناه والله ما يستطيع الإنسان أن يضحي بدينه وحياته وأبنائه لأجل هذا. على كل حال، كما أنك سألتني، فاسأل الله عز وجل وألح عليه في السؤال أن يرزقك زوجة صالحة، فإن من أسباب الحصول على ذلك كثرة الإلحاح على الله عز وجل في أن يساعدك على يعني هذه الزوجة الصالحة، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، والله أعلم. يا شيخ، يقول السائل: أليست هذه المشاكل موجودة أيضا في بلاد المسلمين؟ فماذا الحل إذن؟ جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. الحل أجل أخي، مشاكل يعني موجودة في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار. لا، والحل هنا وهناك، ما سمعتم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيعني التغيير يبدأ من النفس ثم من الأسرة، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، والمجتمع مكون إلا من الأسر. لا تجعل المشاكل أمامك وتتثبط همتك وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتضرب كفا على أخرى وتضرب رأسك من هنا. لا، هذا يعني العاجز هو الذي يفعل ذلك ويتمنى على الله الأمان. لا، بل عليك أن تجد وتجتهد، وأن تشمر عن ساعدك، وأن تسعى في مصارعة الواقع وحمله على على ما يرضي الله عز وجل، وإلا ستهلك مع الهالكين، وإلا ستهلك مع الهالكين. يعني تصور نفسك أنك في البحر تسبح وأوشكت على غرق، ماذا تفعل؟ تستسلم وتقول خلاص بدي موت؟ لا، تسعى جاهدا أن تبذل كل الأسباب للنجاة، وأخيرا إذا قدروا عليك أنك ستموت غرقا فستموت. لكن الشاهد افعل شيء، افعل شيء، قدم شيء، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. وقالوا أما الغلام فكان أبواه صالحين فخشينا، فكان أبواه صالحين فخشينا يراقبهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الآباء سبب في إصلاح الله عز وجل لأبنائهم، فكما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكال. واعلم أخي، اعلم أن الأمر في غاية الخطورة، فكما أنك ولدت وحيدة فستموت وحيدة، وستنزل في قبرك وحيدة، وستقف بين يدي ربك غدا، بين يدي الله عز وجل غدا لوحدك، وسيكلمك الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان، وسيسألك عن هذه الحياة وعن هؤلاء الذرية والأبناء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاعمل وقم بحق هذه الأمانة، قم بحق هذه الأمانة. نعم أخي، لا مفر ولا مخلص ولا مفر ولا نجاة منها إلا أن تسعى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أليس بإمكاني وإمكانك أن أجلس أبنائي أمامي كل يوم وأعطيهم درس في الدين؟ أليس بإمكاني وإمكانك أن أخذ أبنائي معي إلى الدرس إلى المسجد؟ أليس بإمكاني أن أرسل أبنائي إلى مدرسة إسلامية؟ أليس بإمكاني يعني من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل التي أنشرها على إخواني ونفسي، أليس بإمكاني أن أشتري مجموعة من الكتب والأشرطة الإسلامية وأجعلها في بيتي، كلما زارني أخي من إخواني أهديه نسخة من شريط أو كتاب نافع؟ أليس بإمكاني أيضا أن يعني أن أن أن أن أجعل هذه الدعوة أيضا، ما أستطيع، أشتري شريط وأوزعه بالمئات على المسلمين، أكون فعلت شيئا لدين الله عز وجل؟ أستطيع إذا ما كان عندي علم أن أنشر علم العلماء بطبع الكتب أو توزيع الأشرطة؟ وأستطيع بمالي أن أحضر شيخا من الخارج وأتكلف بنفقاتي على مسؤوليتي وأجعله يعني يدعو المسلمين؟ فالدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة كان له أجر وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. المهم افعل لدين الله عز وجل شيئا، فإنك إن فعلت ذلك فإن الله لا يتركك وسيحفظك ويحفظ لك ذريتك، لأنك تسعى جاهدا لحفظ دين الله عز وجل ولنشره وللمساعدة على تبليغه، فإن الله لا ولن يتركك إن شاء الله تعالى، ومن جرب ذلك عرف. نعم، يعني هذا الواقع المأساوي موجود، لكن ماذا أريد أن أفعل أنا وأنت؟ انظر في نفسك ماذا تفعل، افعل افعل، ولا يستحقرن أحدكم نفسه. إن بعض الكفار الذين أسلموا من الله عز وجل عليه بالإسلام فشعر أنه عاش بعد أن كان ميتا، وخرج من الظلمات إلى النور، فحفظ الفاتحة ودار في البلاد يدعو إلى الله عز وجل بالفاتحة. ماذا فعلنا نحن دين الله عز وجل؟ يكفي أحدنا أن يأتي للمسجد ويجلس هكذا أبو نص ساعة ويسمع الخطبة أو يسمع الدرس والسلام، ومن الأسبوع إلى الأسبوع حتى أراه ويراني، وباقي الأيام ما في عمل. لا يا أخي لا، كما أنك حافظت على عملك فحافظ على على على على زيادة تمسكك بدينك وفهمك لدين الله عز وجل. وإلا لينظر كل منا، ينظر كل منا في نفسه كم بلغ من العمر الآن، وربما شاب وحنى ظهره، وكل ذلك في الأسبوع الماضي، والآن ماذا قدم لدين الله عز وجل؟ هل يرضى أحد منا الآن أن يأتيه الموت ويكون مستعد لقائه، أم أنه يتمنى أن يأخر شيئا ما حتى يقدم لدين الله عز وجل؟ هناك يعني هناك مقالة كتبها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يرثي فيها نفسه، عنوانها في لجج البحر، تجدونها على موقع الإسلام وعي، وهي قصة أوشك الشيخ فيها على الغرق على شواطئ بيروت في لبنان، وكتب قصة يعني ربما يعني تؤثر في الإنسان كثيرا كثيرا. نعم وقد أثرت، حتى وصل في بعض الحالات وهو في البحر أنه ما يستطيع أن ينطق بالشهادتين يا أخوان. قال لأن فمه كان مليئا بالمياه، ما استطاع أن ينطق بالشهادتين. قال خلاص هنا ماذا تمنى في هذه الحالة؟ تمنى أنه يعني قال كل المقالات التي كتبتها والآلاف المعجبة به وإلى آخره ما نفعني منه شيئا إلا كلمة ابتغيت بها وجه الله عز وجل، وإلا صدقة أنفقتها ابتغاء وجه الله عز وجل، وإلا كل ما كنت أملك وكل الرفاق والأصحاب إلى آخره ما نفعني شيئا. فإذا أخي يعني وأنت لا زلت على قيد الحياة فكر كيف تخلص نفسك وتخلص أسرتك من سؤال الله عز وجل يوم القيامة، لأن حياة واحدة وليست حياتين. هذه الدنيا خلاص مرة واحدة تأتي إليها وتخرج منها للقاء ربك غدا هناك، فتأخذ معك ما تستطيع أخذه هنا في هذه الحياة. فإذا مت خلاص انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، يبقى لك أبواب ونوافذ، منها أولاد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو مصحف فرثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو إلى آخره أو علما نشره. فانشر علما وأنت على قيد الحياة، اطبع كتب، وزع أشرطة، نعم في سبيل الله تجد ثوابها كاملا يوم القيامة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك لذلك. نعم يا شيخ. يقول سائل يعني مرض نقطة معقبا، يقول إذا كان الحال هنا كالحال هناك فلماذا العودة إذن إلى بلاد المسلمين؟ الله المستعان. قلت أنا أظن في الأسبوع الماضي أنه بلادنا رغم ما فيها من فساد لكن يبقى الوضع العام فيها أحسن من هنا، من عندنا وعندكم. فإنك إذا مت أخي هنا ضاع أبناؤك وهم على حياتك ضائعون، لكن هناك يعني يجد أقربائهم وأعمامهم وأخوالهم وبني قومهم، فهم محاطون بالإسلام، فهم محاطون بالإسلام شاءوا أم أبوا. وليست وسائل الفساد هناك ميسرة كهنا، يعني في وسائل لكن شوية صعبة، ممكن الحالة المادية ما تمكنهم من ذلك، ممكن يعني الحياء والخجل، ممكن يعني الفساد ليس كهنا، لا ما في مقارنة بين بلادنا وهنا، لا من قريب ولا من بعيد. هنا تحصلهم على الشوارع واقفين العاهرات، هؤلاء اللي افسدوا ابناء المسلمين تجدهم على الشوارع بجانب مناطق المسلمين، وضعاف الايمان هنا يفلتوا، ما في احد، لا رقيب ولا عتيد ولا من يحزنوا عندهم، لانهم ما عندهم الايمان لا بالملائكه ولا بمراقبه الله عز وجل لهم، ولا هذا كله كلام بس. لكن هناك يستحي على دمه كما يقولون، يستحي خاف من العار من الجرثة من المن، يعني حتى لو قلنا أنه نسي ربه فإنه يخاف من الناس شيئا ما. أما هنا لا يا حبيبي، لا تحاول أن تسووا بين هنا وهناك. قلت لكم في الأسبوع الماضي هنا لا شك أن الوضع ربما يكون يعني أحسن من وضع بلادنا لبعض المسلمين، لبعض المسلمين هؤلاء ملتزمين الذين لا يخشى عليهم لا هناك ولا هنا، ملتزمون، وهنا أتيحت لهم فرصة أكثر أن يدعو إلى الله ويتحركوا بسهولة ويسر ويتعبدوا الله عز وجل كما شاء، ويطلقوا لحاهم، يقصروا ملابسهم، يصوموا، يفعلوا لقاءات اجتماعات، ما في مشكلة. لكن بالنسبة للأولاد لا، هذه الحرية التي أتيحت لنا كانت وبالا على أبنائنا. فلا لا لا أخي، لا تحاول أن تقنعني بأنه هناك مثلنا، لا، والشر بعضه أول من بعض، وإذا كان لابد ففعله أخف الشرين أولى من فعل أكبرهما. نعم، ودرء المفسدة يعني الكبرى بالصغرى جائزة، يعني عندك مفسدتين أي دفعة تفعل الصغرى. نعم، سؤال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ. وإياكم إن شاء الله. يبدو حسن يا أخي، أرجو رفع الصوت. يبدو حضراتكم يعني ملم بكل الظروف للجاليات المسلمات في الخارج، ودي فعلا مشاكلنا. والله حقيقة لسه كانت المحاضرة الأصل أن يكون لها لقاء ثالث، لكن اتصل به الأخ إيهاب اليوم قال اعتذر أنه بعض المشايخ موجودين عندكم في الأسبوع القادم وغيره. قال لي إما أن تؤجل إلى يعني بعض أسابيع وإما, قلت له لا يا أخي أنا ما أستطيع نفس الموضوع, وقال لك كان عندي إسهال كلام كثير جدا اختصرته هذا من الصباح الباكر وأنا أعمل على اختصاره لكن عندنا الكثير. نعم حياكم الله. سؤالي هنا بالنسبة كلنا الحمد لله يعني عندنا أسر وأولاد وبنات الله يحفظهم, حيث نستفاد من الوضع هنا الوضع المادي وازاي نعلم أولادنا الإسلام الصحيح بإرسالهم لبلادنا أو ازاي يعني تنصحنا بإيه يعني؟ يعني حقيقة أنا السؤال سألته لكنه السؤال للإخوة جميعا لكل الذين يذكرون في الغرب وعندهم أسر وأولاد, وهذا يعني يأتي على المحك, يعني ماذا نفعل الآن بعد هذه المحاضرة وقد حركت فينا ما كان كامنا. أقول شوف الوضع يختلف من أخ لآخر, يمكن أنت بإمكانك أن ترسل واحدا من أبنائك إلى لبنان أو مصر أو السعودية أو إلى آخره ويغيب عنك لمدة 6 سنوات, سنتين يدرس فيها اللغة العربية يدرب عليها ثم ينتقل إلى الجامعة 4 سنوات دراسة ثم يرجع فيحيي بإذن الله أسرته وإخوانه وأخواته وزملائه, وهذا حل ليس بصعب, واستعن بالله هناك بعض الجامعات الإسلامية ممكن تقبل لك أولادك إذا أنهوا دراسة الهاي سكول. والله أخي وجدنا لهذا الأثر الطيب, لذلك كان من أول حلول وضعته أنا بعد الهجرة إرسال مجموعات طيبة من أبناء المسلمين للدراسة في الخارج وإعادة بلادنا. أحد الإخوة عندنا, لأن عندنا هنا في روضة أهل السنة والجماعة الحمد لله عندنا هذا المشروع, نسقنا مع الجامعة الإسلامية وجزاهم الله خيرا أنهم يقبلون الطلاب من أستراليا, فأرسلنا دفعات, دفعة أولى وثانية وثالثة ورابعة إلى آخره, فتخرج من تخرج وعاد منهم وبعضهم لا زال في طريقه وبعضهم في الدراسات. المهم هؤلاء الذين تخرجوا ورجعوا اسمع ماذا فعلنا لهم. قلنا لهم يعني أنتم الآن لستم لأنفسكم, أنتم الآن عدتم لأمتكم ولإنقاذ إخوانكم, فاستأجرنا لهم مراكز كبيرة ضخمة بأجارات يعني خيالية. المهم أنا بدي أبذل مالي لأجل أن أحافظ على ديني, استأجرنا لهم مراكز الحمد لله وجهزت هذه المراكز بأدوات الرياضة التي يحبها الشباب, وأتينا بالشيخ الذي تخرج وفتح المركز وجلس فيه وبدأ الشباب يقبلون عليه 10 20 25 30 40 100 200 300. الآن وصل العدد, وهذا والله ما كان ليحصل من قبل, ولو جاء أطخم شيخ يتكلم اللغة العربية ما يحضرون, لكن الآن شاب منهم ومن أنفسهم ومن جلتهم ومن أبناء دينهم ويتكلم بلغتهم ويعرف مشاكلهم داخلها وخارجها وقد عاشها, الآن معهم في الدرس يصل العدد عنده إلى بين 240 إلى 280 في خلال أقل من سنة. الآن يجلسون والله كأنهم عاشوا من جديد, لو تجدهم أخي كيف يعني يجلسوا ويستمعوا, شعروا أن لهم عزة الآن وأنهم يعني ليسوا على هامش الحياة بل أنهم شيء وأنهم سيخلفون المسلمين في الدعوة إلى الله عز وجل في هذه البلاد. فلذلك نفخ فيهم روح الإسلام والحياة وأشعرهم بأنهم لهم قد كرامة وعزة وأنهم مسلمون وإلى آخره, وأن الأعداء يتربصون بهم ويريدونهم يعني سلعة رخيصة يدمرون حياتهم وكيانهم بما أمنوه لهم من وسائل فساد وإفساد, فعاشوا. وأخ آخر كذلك والحمد لله يعني عنده في درسه حوالي 400 شاب يا أخوان. هؤلاء الشرطة عندنا هنا كانت تعجز عن يعني إزالتهم من الشوارع, كانت تعجز دوخوا الشرطة عندنا. فلما جاء هذا الأخ وجمعهم في بيت الله عز وجل وبدأ يعطيهم الدروس, يعني ليس المخبر كالمعين, الشرطة جاءت لهذا الأخ وقالت جزاك الله خيرا, يعني بمعنى انه فعلت ما لم نستطع ان نفعله، قل ماذا تريد فقط. فانظر يعني اقول انا هذا واحد، شوفه واحد واحد واحد راح، كيف نفع الله عز وجل به. فانا اقول عندما ترسل احد ابنائك او احد اخواننا عنده ابن نجيب وثكي الى اخره، والله ان ارساله لبلادنا وتعليمه والتعب عليه، ترى هي سنوات معدوداتها، ويرجع بعدها داعيا الى الله عز وجل، ان هذا والله مقابل احسن وافضل من ان يكون طيار او طبيب او مهندس او معاشه في الاسبوع الاف مؤلفات. هذه الفكرة اخواني لابد ان نغرسها في نفوس ابنائنا ونخبرهم بالاجر العظيم المعد لهم عند الله عز وجل، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما عليها. لكن المشكلة ان الناس في دينهم اصبحوا زاهدين، هم وابنائهم اجمعين، ليش؟ لان الدنيا ما امامهم الا الدنيا. لكن لما يجلس احدنا في مثل هذه الدروس بين الشباب وينظر في وجوههم البريئة وقد عادوا الى الاسلام، والله انه لا يملك دمعته ان تنحدر على وجنتيه، ويتمنى من اعماق قلبه ان لو كان هذا المدرس فيهم هو ابنا له. وهنا تكون يعني ولدا صالحا من بعد كما من عمل صالح يعمله الا ولابيه من اجل مثله. اقول اخي هذه يعني ممكن حل مشكلة الاسرة ومشكلة اعداد من المسلمين. فانتم عندكم اجلسوا هكذا فيما بينكم، ونقوا كم ولد من الشباب واجلسوا معهم وكلموهم، كلموهم اول خذوهم عمرة، لان انا اخذت معي مجموعتين عن عمرة في سنتين متتاليتين. والله أن يعني وجدت ما لم بعد ان رجعنا جاء الاهل وقالوا والله شو ماذا فعلت بهم، سحرتهم، ماذا حجر لهم، هم يعتقدون ان المسلمين فقراء ودراويش ومساكين وفي العالم الثالث لا يؤبه لهم وصفر على الشمال. لكن لما ذهبوا الى هناك واذا جاء الله اكبر اقفلت المحلات وتوجه الناس افواجا افواجا الى بيوت الله عز وجل. قال يعني هذا ليس بطبيعي، هذا ما كان لهم ان يروا هنا. هنا ما بيعرفوا الا ناس طالعين على الضبات والكلبات وداخلين على السينمات، هذا الذي يرونه ويعرفونه فيتأثرون بما يرون. فاقول اخذهم اولا الى عمره، ثم تكريمهم هناك ولقائهم مع الجامعة، اخذهم مع الجامعة وسووهم مقابلة مع المسؤولين وبيزودوهم ببعض الخطب. يعني انتم رسموا خطة وطالبوا يعني بلسان المسلمين في امريكا مع احدى الجامعات، وهي احب زكاة الجامعة الاسلامية، فانها انشئت خصصت للطلبة يعني المسلمين من الخارج. اذا لم تستطع هذا ولا هذا، واظن انه لو يعني نوينا ذلك لا يسر الله عز وجل لنا ذلك. طيب شيء اخر يمكن ان تفعله يا اخي، الحمد لله الزوجة على الاسلام وبتكلم العربي ما في مشكلة، ارسم انت برنامج على مستوى صغير بينك وبين اسرتك، بينك وبين اسرتك، رافق اولادك، صاحبهم، خصص لهم يعني ابدأ معهم مشروع في كتاب الله عز وجل، اقرأ لهم كل يوم. اي شوف يا اخي، قال اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. وكما عندكم اسر عندنا اسر، وكما انكم في الغرب ايضا هنا في هذه القارة، وعندنا اولاد وسلكنا معهم الحمد لله، اللهم لك الحمد. ويعني بدأنا معهم في البداية كان يعني شوية صعب، لكن منذ الصغر يعني أدركناهم، فكنا نحفظهم في كل يوم آية فقط، آية ما لها مشكلة، ويحفظوا حديث في الأسبوع حديث أو أكثر من حديث حسب طول الحديث وقصره، ومشوا على آية حبيبي ومن آية لآية لآية لآية، والحمد لله الآن يعني إذا خبرتك ما صدق أو صدق سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة هذه حفظوها في البيت، لا مدرسة ولا من يحزنون، علما بأن أبنائنا في مدارس إسلامية هنا يحفظونه من يعني جزء عمه وتبارك وأنت. لكن شوف الآية آية ماذا فعلت، لأن القليل مع المدة بيصير كثير ويجمع. هذا الولد خلاص صار جزء من حياته أن يحفظ جزءا من كلام الله عز وجل كل يوم. فهذا الذي يبقى مع القرآن لا يتركه الله عز وجل، بل إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيضا سوينا لهم مسابقة في المسجد، وهذه الحمد لله يعني السنة الرابعة على مستوى يعني الرجال والنساء والكبار والصغار، يلا ادخل في المسابقة. فنشجع الزوج والزوجة والولد، لما يرى الولد أن أباه يحفظ وأمه تحفظ وأخاه الكبير يحفظ وفي مسابقة وفي جوائز يتشجع يتشجع، والله عز وجل يعني شجع عباده على الأعمال الصالحة بالثواب. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، من كذا كذا بنى الله له إن الذين آمنوا كانت لهم جنات في... نعم. فهذه النفس يعني بدها مراقبات حتى تقبل. فيعني هذا بعض ما يمكن أن أقوله لك، وإلا الله المستعان. جزاك الله خيرا. وإياكم إن شاء الله. سامحونا أطلنا عليكم. ما في مشكلة، أنتم سامحونا أطلنا عليكم. حياكم الله، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. نفعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.